موقع نور الدعوة يقدم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه، أن يكون للقرآن أثر في قلبه، أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمم. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل أجر في دار السلام. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله أولا أن يختم لنا ولكم بخير. هذا هو الجزء 30، وسنقف معه 3 وقفات. الوقفة الأولى مع قول الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وهي مقتبسة لها علاقة قوية بالسيرة العطرة والأيام النضرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل اللغة وفرسان البلاغة إن هذا العتاب الرباني لم يأتي مباشرا، فلم يقل الله لنبيه عبست وتوليت، وإنما قالها بصيغة الغائب عبس وتولى، وهذا فيه نوع من لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم مع الإبقاء على تأديبه وإظهار الحق. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصاً أعظم الحرص على أن صناديد قريش يدخلون في الدين، لأن الناس لهم تبع، فكان يحرص عليهم أكثر مما يحرص على غيرهم. فأقبل إليه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، فكأن النبي أشاح شيئاً يسيراً عنه ملتفتاً إلى صناديد قريش. فأنزل الله جل وعلا في شأن هذا المقبل على الله وهو عبد الله بن أم مكتوم قوله: عبس وتولى. من الذي عبس وتولى؟ نبينا وحبيبنا وصفوتنا صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام الله. أن جاءه الأعمى، أي وقت أن جاءه الأعمى. قال الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، أما هذه تفصيلية، يعني من صناديد قريش، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا نص الخطاب، هذا نص الخطاب القرآني. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم عتاب ربه له، فكان يكرم عبد الله ويقول: أهلا بمن عاتبني به ربي. أعظم ما تدل عليه الآية أنه ينبغي للمؤمن أن يكون واضحا في تعامله مع الناس، خاصة إذا كان مسؤولا عنهم. فالنقد فيما يسمى بالنقد وما يسمى بالقرآن عتابا، هذا كله دلائل على أن الجرح لا يبنى عليه شيء فاسد. الجرح إذا رم على فساد يفسد، فالأمور في وقتها تعالج حتى لا يبقى جرح فوق جرح، حتى لا يبقى جرح فوق جرح. لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى من المؤلف قلوبهم يوم حنين، وجد الأنصار في قلوبهم شيئا، فجمعهم صلى الله عليه وسلم وقال لسعد: قال: ما أنا إلا رجل من قومي. فأبين لهم صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك وفقيرا فآسيناك. ذكر مناقبهم، ثم بين لهم لما أعطى، وبين بعد ذلك بقوله: يستدر قلوبهم، وهو يعلم حبهم له، لكنهم كانوا واضحين، كانوا بينين، وبعثوا سعدا ليأخذ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر ويجيبهم به. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولو سلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله إلى رحاله؟ في عصرنا هذا، في إحدى الدول قبل حوالي 60 عاما، أو أكثر بقليل. بعث أحد الناس طالبا أعمى يتعلم، فخرج وتعلم يعني في الغرب، ثم عاد. الذي بعثه ذلك الزعيم عاد الطالب، فلما عاد كانوا في يوم جمعة، فهذا الزعيم كان في المسجد، وجاء الطالب عائدا وهو كفيف أعمى، وقد علم الناس أنه عاد بالشهادة، فأقبل إليه هذا الزعيم وقبله وعانقه ورحب به، فقال الخطيب عياذا بالله في جمعته يثني على هذا الزعيم، قال: جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى. فلما قالها وصلى بالناس، قام أحد العلماء وقال: أيها الناس، أعيدوا صلاتكم، فقد كفر بتلك الكلمة. وصلى بهم إماما. ثم بعد ذلك هذا الخطيب الذي قال هذا القول شاهده الناس بعد سنين من ذهاب ذلكم الزعيم، تغيرت الأحوال، على أبواب المساجد يحفظ للناس أحذيتهم ويعطونه ما يسد به حاجته. المقصود ليست الشماتة في أحد بعينه ولا ذكر أسماء الناس، لكن المقصود لا ينبغي لمؤمن أن يجعل من آيات القرآن طريقا لأن يمزح بها مع غيره، وأعظم من ذلك من يجعلها في غير موقعها. القرآن عظيم، أنزل حياة للقلوب، فلا تجعل من آياته طريقا كيف تتواصل به مع أقرانك ورفقائك وأصحابك وخلطائك في مجالسك وغدوك ورواحك. الله يقول عن كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذه وقفة، في نفس الوقفة الأولى نأخذ في نفس السورة. استنبط ابن عباس أن ليلة القدر ليلة 27 من أن الله جل وعلا خلق ابن آدم في 7 وجعل رزقه في 7، فقال في رزقه إن الله يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، هذه 5، وحدائق غلبا، هذه 6، لأن غلبا صفة لماذا؟ لحدائق. وفاكهة، هذه 7. أما الأب فهو ما تطعمه الدواب، أما الأب فهو ما تطعمه الدواب، وأما 7 الأول فهي لبني آدم. من آيات هذا الجزء المبارك، الجزء 30، وقد وقفنا عند سورة عبس، قول الله تبارك وتعالى: والأمر يومئذ لله. وهذا في خاتمة الانفطار، ولا ريب أن الأمر دائما وأبدا لله، لكن الأمر في حقيقته، أو قل الملك في حقيقته، قسمان: ملك حقيقي وملك صوري. فالملك الحقيقي هو في كل أحواله لله، وأما الملك الصوري فهو ما تراه في الدنيا، كل أحد ملكه الله شيء بحسب فيء الله جل وعلا عليه. فإذا كان يوم القيامة حشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير ملتعنين، عراة غير مكتسين، غرلا يعود للذكر منهم ما أخذ منه وقت ختانه، والأخيرة هي قوله صلى الله عليه وسلم: بهما. بهما يعني غير مولين، يعني لم يأتوا بشيء من متاع الدنيا معهم. فكونهم لم يأتوا بشيء من متاع الدنيا معهم هذا إذهاب للملك الصوري الذي كانوا يتملكونه ويتمولونه في الدنيا. فلما ذهب ما كان يملكه الناس من ملك صوري لم يبق إلا الملك الحقيقي، فقال الله جل وعلا: والأمر يومئذ لله. ومنه كذلك قول الله في الفرقان: الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. فهذا بعض ما دلت عليه سورة الانفطار. كذلك من صور هذا الجزء المبارك أن الله جل وعلا قال: ختامه مسك، قالها في سورة المطففين: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. تحتمل ختامه مسك معنيان، يعني إما أن يكون الختم ما يوضع في الأعلى فيقصد أن هذا الشراب الذي يشرب والطعام الذي يطعم لأهل الجنة مختوم بالمسك قبل أن يفضوه، قبل أن يفتحوه، هذا تأويل. التأويل الآخر ولعله هو الأظهر أنه في حياة الناس اليوم أن آخر الطعام لا يكون حسنا، فعندما تأتي للقدر فتأكل منه فإن آخر القدر لا يكون مرغبا فيه، كما أنك لو سقيت أحدا من مشروب فإن بعض الناس ينزه ضيفه عن آخر الطعام أو عن آخر الشراب، لأن آخره إلا يأتي فيه شيء من الكدر. فالله جل وعلا يقول عن شراب أهل الجنة، قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. هذا الرحيق آخره مسك، فكيف بماذا؟ فكيف بأوله؟ فنبه بآخره على جلالة أوله، نبه بآخره على لذة أوله. ختامه مسك، ثم قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاج، أي ما يخلط به من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، هذا ما ذكره الله جل وعلا في سورة المطففين. قالوا عن صدرها إنه نزل في المدينة، إن صح هذا فقد كان أهلها في أول الأمر ممن يطففون في الكيل والميزان. هذه الوقفة الأولى مع آيات الجزء 30، اضطررنا إلى أن نعرج فيها على عدة سور لأن هذا الجزء المبارك كما تعلم عديد السور. في الوقفتين التاليتين إن شاء الله تعالى سنعرج على بعض سور قصار المفصل بأكملها حتى يتضح السبيل، لأن قصار المفصل لا تحتمل آياتها في الغالب أن نجزئها، هذا والله تعالى أعلم. وإلى الوقفة التي بعدها. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثانية من الجزء 30، وهي في سورة البلد أو حول سورة البلد. قال ربنا: لا أقسم بهذا البلد. لفظ الإشارة هنا يجعل أن تأويل البلد لا يختلف عليه، لأن هذه السورة مكية، فلما قال الله جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد، عرفنا أن البلد مكة. كما أن قول الله جل وعلا في سورة التين: وهذا البلد الأمين، أقسم به، بيّن لنا أن اللام في لا ليست نافية للقسم، لأن الله أقسم بالبلد الأمين. لا أقسم بهذا البلد وهو مكة، ومكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحلها إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ما معنى حل؟ على أقوال. قال بعض العلماء: المعنى أننا نقسم بهذا البلد حال كونك ساكنا فيه، فذلك يزيده حرمة على حرمة، فهو بلد حرام يخطو عليه ويمشي ويسكن ويحل فيه نبي مكرم هو آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى. المعنى الآخر: وأنت حل بهذا البلد، أي أن هؤلاء القوم مع أنهم يسكنون في بلد حرام إلا أنهم لم يراعوا حرمتك فتعرضوا لك ووصفوك بما وصفوه بما وصفوك به، لم يراعوا حرمتك فجعلوك حلالا يعني مستباحا، يقولون في عرضك ويردون رسالتك وينتهرون من والاك، وأنت حل بهذا البلد. ثم جاء قسم آخر قال الله: ووالد وما ولد. قال بعض العلماء: والد تشمل أي والد، وولد تشمل أي مولود. والذي يترجح أننا إذا أخذنا المناسبات فإن مكة هي أم ماذا؟ أم القرى، فأقسم الله بأم القرى، فناسب أن يكون المقسم به ها هنا ووالد وما ولد هو من؟ أبونا آدم. فكما أن آدم عليه السلام هو الأصل الذي خرجت منه ذريته، فإن الأرض دحيت من جهة الكعبة، ولذلك قال الله جل وعلا: لتنذر أم القرى. فمكة أم للقرى، وآدم والد للناس أجمعين. فحمل القسم هنا على آدم أولى وأحرى: ووالد وما ولد. ثم جاء جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة، في عناء، خلقناه في مشقة وعناء. ليس المقصود في مشقة وعناء من قبل الله، محال، الله لا يمسه نصب ولا لغوب، لكن جعلنا عيشته عيشة كبد ومشقة. لما؟ لأن أباهم آدم أبحنا له الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. مع ذلك خرج بعد أن قال الله له: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فتشقى هنا في طه هي هنا في البلد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأنت ترى أن الإنسان يرى من كبد الدنيا ما يرى، لأنها طبعت على ذلك، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام فوق طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، محال أن يكون في الماء جذوة نار، محال. على هذا حتى تعزى برسولك صلى الله عليه وسلم، جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشد خلق الله شبها به، أشبهت خلقي وخلقي، هاجر إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة في أول الدعوة، فلنقل قبل الهجرة بثلاث أو أربع سنين، مكث في الهجرة حتى العام السابع، عام خيبر، أي غاب عن رسول الله وهو ابن عمه 11 عاما على الأقل. فلقيه النبي يوم خيبر فقبل بين عينيه وقال: لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. كان سنه 42 عاما هذا جعفر. فدخلوا المدينة، زوج لأسماء بنت عميس، وله أي لجعفر منها أبناء. بعدها أن مكثوا في المدينة 1 سنة بعثه النبي إلى مؤتة، فلم يمتع به صلى الله عليه وسلم إلا عاما أو أقل، فاستشهد مع زيد وعبد الله بن رواحة. فرقي صلى الله عليه وسلم المنبر ونعى للناس وأخبرهم في اليوم الذي ماتوا فيه وعيناه تدمع صلوات الله وسلامه عليه، قال: أصيب زيد فأخذ الراية جعفر فأصيب، فأخذ راية عبد الله فأصيب، ثم أخذها خالد من غير إمرة ففتح الله عليه. وهو يقول الراوي: وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. فأمهل أهل جعفر 3، لأنهم لهم وقت يبكون فيه، لو دخل رسول الله سكتوا، فأمهلهم 3 بين قوسين بالعامية يأخذوا راحتهم. بعد 3 دخل، قال: أين أبناء أخي؟ فجيء بهم كأنهم أفرخ، فدعا بالحلاق فحلق رؤوسهم من باب الفعل لعل الله أن يغير ما على، فأخذت أمهم تقص وتقص، ينهي لتوها قادمة سنة وأصبحوا يتامى ولهم 11 سنة في الغربة بالحبشة. فقال: العيلة يعني الفقر تخافين عليهم؟ والله إني لوليهم في الدنيا والآخرة، صلوات الله وسلامه عليه. موضوع الشاهد هذا مع جعفر ابن عمه، مع بناته صلى الله عليه وسلم فقد زينب ورقية وأم كلثوم، هذا بعد البعثة، وفقد القاسم وعبد الله، قيل قبل البعثة وقيل بعدهما، فأصبح ليس له إلا فاطمة، فتسرى ماريا فحملت ففرح، فلما فرحت فرح أنجبت، فأتى الصحابة قال: ولد لي الليلة غلام أسميته إبراهيم. وجاء في رواية أن جبريل حياه قال له: السلام عليك يا أبا إبراهيم. ومكث يرضعه في عوالي المدينة. لماذا أرضع من شفقة الأنصار بالنبي؟ قالوا: إن النبي عليه السلام ما أتى هذه الجارية إلا أنه يحبها، فحتى يكون له وقت معها خذ الصبي وأرضعوه حتى لا يشغل الصبي أمه عن رسول الله. فأخذوا، فكان يعوده صلى الله عليه وسلم، وزوجها كان حدادا ينفخ الكير، فأنس صبي يسبق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء إلى البيت قال: أبا سيف أبا سيف، هذا جاء زوج الجارية، أقصر أقصر، يعني توقف، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوقف حتى الدخان لا يملأ البيت والكير، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيأخذ الصبي وهو ابنه ويقبله ويفرح ويرده. فجاء يوم وإذا بالصبي يخفق صدره وروحه تغرغر، مات في يده صلى الله عليه وسلم، فدمعت عيناه وقال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذه كلها تكفيك في تفسير لقد خلقنا الإنسان في كبد، حتى تعرف حقيقة الدنيا، هذا خير الخلق عاش هذه الحياة. فلا يؤمل بعد ذلك أحد أن يجد أو أن يرى أن تكون الدنيا مطمعا كبيرا له، إن جاءك من فضل الله فلله الحمد والفضل والمنة. قال الله في السورة: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أما قوله جل شأنه ألم نجعل له عينين فظاهرة المعنى، وقوله جل وعلا ولسانا وشفتين فظاهرة المعنى، لكن الإشكال في قوله وهديناه النجدين. قال بعض العلماء: أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، واستدلوا بقول الله في فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقول الله جل وعلا في سورة الإنسان: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا المعنى صحيح، لكن هل تحتمله الآية؟ هذا هو السؤال. وقال آخرون: إن المقصود بالنجدين هنا ثديي أمه أو ثديي من ترضعه، ولهم في ذلك حجج. الحجة الأولى السياق، فإن الله يذكر امتنانه على الإنسان ويقول: عينين ولسان وشفتين، ويخرج الصبي أو الجنين من بطن أمه لا يفقه شيئا، لكن الله يدله يهديه هداية دلالة إلى أن يعرف الثديين فيطعم منهما. قال: ومن القرائن أن النجد في اللغة ما ارتفع، ويقال لديار بلاد نجد النجد لارتفاعها، فقالوا: لا شك أن الثديين مرتفعان في الصدر بجلاء، لا يرتاب في هذا أحد. وسياق الآيات ليس في سياق الخبر عن الضلالة والهدى وعن الإيمان والكفر، إنما في سياق المنة بالجوارح، فكأن الله يتكلم عن مخلوق لتوه وعن مولود بساعته ولد. فلذلك قال الله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ثم أخبر جل وعلا أن هناك عقبة كؤودا ما بين العبد وبين وصوله إلى أعظم الغايات، أعظمها انتصاره على شهوات نفسه. قال: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فبدأ بفك الرقاب، والمراد بفك الرقاب عتقها. ومن الخطأ الشائع في أهل عصرنا أنهم يرون أن من أنقذ من حكم عليه بالقصاص أنه أعتق أو فك رقبة، وهذا غير صحيح. هذا عمل بر، عمل خير، عمل معروف، لكنه لا يسمى كما سماه الله في القرآن فك رقبة. لا يسمى ماذا؟ لا يسمى فك رقبة. فك رقبة في القرآن يطلق ويراد به أن يؤتى لمسلم أو مسلمة رقيق مملوك أو رقيقة مملوكة فيعتقها، وهو من أعظم مقاصد الشرع. ويقولون إن أحد خلفاء المسلمين في الأندلس ظاهر من زوجته أو وطئها في نهاية رمضان، فسأل العلماء، فلما سأل العلماء أجابه مقدمهم، يعني من قدمه العلماء، وأظنه يحيى بن يحيى، وإن كانت الجهالة في مثل هذه الحال لا تضر. فقال: عليك إطعام 60 مسكينا، ولم يقل له عتق رقبة. قال له: عليك صيام شهرين، ولم يقل له عتق رقبة. فلما خرجوا تبعه الناس العلماء، قالوا: لما لم تقل له عتق رقبة؟ قال: هذا ملك يملك رقاب لا حصر لها، لو قلت له عتق رقبة كل يوم يطأ زوجته ويعتق رقبة، وأنا أريد أن أؤدبه. لكن العلماء لم يوافقوا على قولي هذا، لأن هذا رأي في مصادمة النص، ومن حكم بهذا جل شأنه يعلم أن هناك ملوك وهناك عامة، لكنه نسي أن عتق الرقاب من أعظم مقاصد الشرع. هذه الوقفة الثانية، ونفي إن شاء الله إلى الوقفة الثالثة، وبها نختم. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثالثة من الجزء 30، ومن لوازمها أنها آخر الوقفات في هذه اللقاءات. رزقنا الله إياكم العمر المديد والعمل الصالح. نبدأ بسورة الضحى. قال أصدق القائلين: والضحى والليل إذا سجى. أقسم الله بالضحى وهو ينصرف إلى الضحوة من النهار، ليس للنهار كله. وقال بعض العلماء إن المراد بالضحى النهار كله، وحجتهم المقابلة، لأن الله قابل الضحى بالليل، فقالوا لما قابله الله بالليل دل على أن الضحى هو النهار كله. لكن الحق أن الضحى الوقت المعروف، وهو وقت شرع الله فيه جلائل الأعمال، فصلاة العيد ضحى، والنحر ضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة ضحى، ورمى جمرة العقبة قبله ضحى، أي بعد طلوع الشمس. مناسبة الصورة، سبب نزولها انقطاع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم، حتى زعم كفار قريش أن الله قلاه، أي هجره وتركه. فجاءت الصورة تنبه هؤلاء وتوضح جليل مقامه وشريف قدره صلى الله عليه وسلم. فأقسم الله لا به لكن له، لم يقسم الله هنا به صلى الله عليه وسلم، لكن أقسم له. قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فمن قال بالتكبير في هذه الصورة وما يليها أخذه من باب أن هذه الصورة لما نزلت كان فيه التكبير بأن الله جل وعلا لم تفتر لم قطع الوحي وفتوره بنزول هذه الصورة على ما زعم القرشيون جهلا وعنادا أن الله جل وعلا تخلى عن نبيه، فقال الله جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ودع في اللغة هذا الفعل يأتي على ضربين، ودع بمعنى شيع كمن يكون ضيفا فتودعه تشيعه إلى دابته، وودع بمعنى ترك تقول لأخيك دع عنك هذا أي اترك عنك هذا، والمعنيان متقاربان، والمقصود أن الله ما ترك نبيه قط بل هو هاديه وناصره. ما ودعك ربك وما قلى، القلى الهجران، ما ودعك ربك وما قلى. ثم قال له: وللآخرة خير لك من الأولى. بين له مع ذلك أنك في أول مراحل الدعوة اليوم فلا يكن لك هم تنشده أعظم من الآخرة، ولكنه حتى لا يفهم أن قول الله جل وعلا وللآخرة خير لك من الأولى أن ليس له نصيب ولا حظ ولا علو في الدنيا، قطعها الله بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهذا وعد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الله سوف يعطيه، وأنه صلى الله عليه وسلم سوف يرضى بعطاء ربه. والآن تأمل كيف رب الله نبيه لما قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قنعت نفسه. فبعد ذلك لما قص عليه ما أعطى النبيين وما أعطى المرسلين مما سيأتي في القرآن المكي والمدني، لا تتعلق صلى الله عليه وسلم بشيء من تلك الأعطيات، لأنه أخذ الوعد من الأول، كمن يملك 100,000 وعنده خلان له، فلو أعطى أحدهم من 199 ولم يبقى إلا 1,000، لا يعقل أن من قبض 99 سينظر كم سيعطي صاحب المال من بقي، لن يتشوف إلى شيء. فقبل أن يقول له ما أعطى الأنبياء وما سيعطي المرسلين وما أعطى المرسلين، قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكره بنعم قد سلفت وأيام قد خلت، قال له: ألم يجدك يتيما فآوى. هو صلى الله عليه وسلم لم تكتحل عيناه برؤية أبيه، وماتت أمه، وإن كان لا يتعلق بموت الأم يتم، لأن اليتيم في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، واليتيم في الدواب من فقد أمه، واليتيم في الطير من فقد أمه وأباه. فقال له: ألم يجدك يتيما فآوى. وقد آواه الله جل وعلا بأن أعطف عليه جده ثم عمه حتى كلأه ووالاه إلى أن مات رغم بقائه على الشرك. وقال بعض العلماء، وهو قول مرجوح، إن يتيم هنا بمعنى منفرد عن قومك، يعني لا تشبه أقرانك، فاصطفيناك للنبوة والرسالة، وهذا اللغة أباه. ومنه أخذ شوقي قوله: ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. لكن آخر الصورة يرد هذا المعنى كما سيأتي: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضل في القرآن تأتي على 3 أضرب: ضل بمعنى اضمحل وتلاشى وانتهى، ومنه قول الله: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. وتأتي ضل بمعنى الكفر ولا الضالين، وتأتي ضل بمعنى التحير والوقوف. هو صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن قومه على الباطل، لكن لا يدري أين الحق. يعلم أن قومه على الباطل لكنه لا يدري أين الحق. قال له ربه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم قال له: ووجدك عائلا، أي فقيرا فأغنى. وقد عاش صلى الله عليه وسلم أوضاع الحياة كلها، فأكل حتى شبع وجاء حتى جعل على بطنه الحجر، لأنه حتى يتأسى به الخلق جميعا لا بد أن يرى أوضاع الخلق جميعا صلوات الله وسلامه عليه. فقال له ربه: ووجدك عائلا فأغنى. ثم قال له: فأما اليتيم فلا تقهر. ففهمنا أن هذا الرد على صدر الصورة أن اليتيم الأول والمقصود بها من فقد أباه. فأما اليتيم فلا تقهر، والقهر يكون بالقول والفعل، واليتيم دون البلوغ فيسهل قهره بأذى القول وأذى الفعل. ثم قال له: وأما السائل فلا تنهر. إذا قلنا إن ضل هو المتحير، فالسائل هنا ليس السائل عن مال، ليس الذي يطلب مالا، وإنما الذي يطلب علما، لأن قبلها ووجدك ضالا فهدى، متحيرا تحتاج إلى نور علم فأعطيناك نور علم. فإذا جاءك من يسألك نور علم فلا تنهره. وبعض العلماء يقول إن المقصود السائل المعروف، والصواب عندي أن المقصود بها عموما يسأل إن كان علما أو مالا. وأما بنعمة ربك فحدث، أما بنعمة ربك فحدث، حدث بنعمة ربك لا بعملك، حدث بنعمة ربك لا بعملك. فكن ذاكرا لله شاكرا في كل آن وحين، فذلك هو التحديث بنعمة رب العالمين جل جلاله. وقد ذكر لي بعض الفضلاء مرة أن شابا مات سنه تقريبا 33، يعني في سن يؤمل فيها الحياة، فمرض حتى أثخنه المرض. فقال ذات يوم لعواده من يزورونه، قال: أشهدكم أنني أموت وأنا راض عن ربي رغم ما هو فيه. فعندما يذكر الله جل وعلا أحد من أهل الابتلاء ويحدث بنعمة الله عليه على ما هو فيه، هذا من التحديث بنعمة الله الذي أمر الله جل وعلا به. قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. ختم هذا الجزء والقرآن كله بثلاث صور متتابعات: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. هو الله أحد في كل شيء، لا كفء له ولا ند ولا شبيه ولا وزير ولا نظير، وهو في غنى أن تكون له صاحبة أو أن يكون له ولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، تصمد إليه الخلائق، تلجأ إليه شاءت أم أبت، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الكافر يستنكف يستكبر أن يسجد لله طوعا، ماذا يقع؟ يسجد ظله لله، يسجد ظله لله. وإن كنا لا ندرك كيفية سجود الظل لله، لكن الله أثبته في كتابه. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لا أحد أعظم من الله، ولا أحد ند لله، فلا أحد أعظم منه ولا أحد ند له جل شأنه. وهذا من تعريف الله عباده نفسه بنفسه، ولا يمكن أحد، ما يمكن لأحد أن يثني على الله بأعظم ما أثنى الله جل وعلا به على نفسه. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. لو كان لله ند لاضطربت السماوات والأرض. قال الله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. والله جل وعلا غني أن يكون له ولد، ولن تجد قولا تثني به على الله أعظم من ثناء الله على الله. فمثل هذه الآيات تتلى ولا تفسر، لأن الله تبارك وتعالى أثنى بها على ذاته العلية. ثم ختم المصحف الذي جمعه الصحابة بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن الذي تكفل الله بحفظه، ختم بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. في حديث عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما، فهن المعوذة وهن المعوذة المعوذات حقا يتلوها المؤمن وهو يعلم أن الله جل وعلا أنزلها لتتلى ويتعبد بها ويتعوذ بها الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها يدعو غيرها، يدعو ما سواها، قال فيها ربنا: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، هذا عموم، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أظلم لأنه مظنة الضر، ومن شر النفاثات في العقد، هذا تخصيص السواحر والساحرات وما يقع منهن، ومن شر حاسد إذا حسد، جاء مقيدا. لما جاء مقيدا؟ كل جسد ركب فيه الحسد، لكن المؤمن الكريم يكتمه واللئيم يظهره، وإلا كل أحد ركب جسده على الحسد، لكن يحصل مجاهدة للنفس في إذهابه وهو بين الأقران أكثر. السورة الأخيرة: قل أعوذ برب الناس، فهو ربهم، ملك الناس هم عبيده يملكهم، إله الناس شاءوا أم أبوا، ليس لهم إله غيره، من شر الوسواس الخناس يخنس إذا ذكر الله، ويوسوس إذا ابتعد المؤمن عن ذكر الله، من الجنة والناس، هناك شياطين جن وهناك شياطين إنس، ولا يقي من شرهما إلا الله تبارك وتعالى. والتعوذ بهاتين المعوذتين وقول المؤمن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بدأتا بالربوبية. لماذا بدأتا بالربوبية؟ لأنك تتيقن أن الله جل وعلا مالك لكل أحد، مهيمن على كل أحد، قاهر لكل أحد. فلما تعلم أن ربك جل شأنه هو مالك لكل أحد، يكون ملاذك به أقوى واتكالك عليه أعظم وأجل. هذا ما دلت عليه هاتين السورتين المباركتين التي اتفق الصحابة على أن يجعلوها في خاتمة المصحف. نصل بهذا إلى أمر: القرآن لما كان ينزل كان صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آية كذا في مكان كذا، وآية كذا في مكان كذا، وكان هناك صحابة شرفوا بكتابة الوحي، فمات رسول الله ولم يجمع المصحف، يعني مجموع في الصدور لكن لم يكتب. فأول من سمى القرآن مصحفا على الصحيح أبو بكر، وجمعه لما حصل ما حصل من قتل القراء في اليمامة، ثم جمعه عثمان رضي الله عنه الجمع الثاني، واتخذ مصحفا عنده عرف بالمصحف الإمام. فما بين دفتي المصحف اليوم هو كلام الله حقيقة، تنزل به خير الملائكة جبريل على قلب خير الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في خير ليلة هي ليلة القدر، في خير شهر هو شهر رمضان. وهذا الذكر بهذه المكانة يعقل المؤمن معها أنه السبيل الأقوم والطريق الأجل إلى رضوان الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هو أقوم، والله جل وعلا يقول عن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكل أحد بحسب تدبره للقرآن تبقى هناك آيات تؤثر في قلبه، تؤثر في قلبه. ومنها قول الله في الزمر: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. هذه الآية من أعظم آيات القرآن فيما نحسب أثرا في القلوب، على أن أعظم آية فيه هي آية الكرسي، وأعظم سورة فيه هي سورة الفاتحة، وأطول آية فيه هي آية الدين، وأرجى آية فيه هي أولئك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت القريب المجيب السميع العليم. اللهم اجعلنا وقد ختمنا تدبر كتابك من المقبولين، اللهم اجعلنا وقد ختمنا تدبر كتابك من المقبولين. رزقني الله وإياكم من وعده، وجنبني الله وإياكم يوم الوعيد. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.